ثم رددنا لكم القبة عليهم وأمدناكم فإذا جاء يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين

Oh,

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم Oh,